إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في اللقاء السابق إلى القاعدة الثالثة عشرة، وهي طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. نعم. القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. وهذه كما يعني نكرر في كل مرة قاعدة مباركة كالقواعد التي سبقتها، وهي في طريقة القرآن في المجادلة والمناظرة مع أهل الأديان الباطلة. ولما كان أهل الأديان الباطلة لا يخلو منهم عصر ولا يخلو منهم مكان إلا في النادر، فإن طالب العلم في حاجة ماسة لمعرفة طريقة القرآن في مجادلة هؤلاء. وكلمة طريقة القرآن مرت معنا قبل ذلك، طريقة القرآن في تقرير التوحيد، طريقة القرآن في تقرير النبوة، طريقة القرآن في تقرير المعاد، طريقة القرآن في الخطاب بالأحكام الشرعية، وطريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم. وهذه القاعدة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة. لماذا طريقة القرآن؟ ولماذا يلح المصنف رحمه الله تعالى على هذا بهذا الأسلوب ويصر على طريقة القرآن؟ طريقة القرآن لأنها هي أنجع طريقة وأفضلها وأسلم طريقة وأقصرها وأوضحها، لأن إذا وصف الإنسان بجودة البيان وبقلة الكلام وإصابة الحقيقة فإنه يمدح بهذا، فكيف إذا كان المتكلم هو الله جل وعلا؟ فلا شك ولا مرية أن طريقة القرآن هي أفضل الطرق وأسلمها من الشوائب والزلل والزغل والخطأ، وهي أقصر الطرق وأوضحها، وهي أوصل الطرق إلى المراد من المناظرة والمحاورة. وسبب ذلك أن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن تبارك وتعالى، وفي هذا القرآن قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. الإنسان يمدح إذا كان صاحب حجة، إذا كانت الأدلة قائمة عنده على كلامه يمدح الإنسان بهذا، فكيف إذا كان المتكلم هو خالق الخلق ورب العالمين تبارك وتعالى؟ لذلك قال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة. لذلك أنت تجد القرآن لما يناظر أهل الأديان الباطلة أو يريد أن يقرر شيئا أو أصلا أو نحو ذلك، أو يقرر أو يجادل أهل الملل والنحل الفاسدة، تجد أن طريقة القرآن إنما تقع في قلب الحقيقة وبأقصر العبارات، لا تحتاج لا جهد ولا يحتاج الناظر في هذه الطريقة إلى إعمال ذهنه ولا إجهاد تفكيره أبدا، لا يحتاج إلى ذلك، لأن القرآن يصل بك وفي أقل وقت ممكن إلى إصابة كبد الحقيقة، لأن الذي تكلم به هو ربنا تبارك وتعالى القائل في كتابه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو أن طالب العلم انتبه لطريقة القرآن في مثل هذه التقريرات التي مرت معنا في تقرير التوحيد، في تقرير النبوة، في تقرير المعاد، في خطاب المؤمنين، في خطاب الكفار على اختلاف مللهم، في الحجاج والمجادلة، لو انتبه طالب العلم لطريقة القرآن في مثل هذه التقريرات التي مرت والتي ستأتي معنا في خلال هذه القواعد المباركة، لكانت تقريراته في غاية القوة، لكانت تقريراته في غاية القوة، لأنه إنما يركن ويعتمد على أصول الأدلة، لأن القرآن كما سبق أن قررنا احتوى على أصول المسائل، فلم يترك الله جل وعلا في القرآن شاردة ولا واردة إلا ذكرها سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا انتبه الطالب لهذا لكانت استدلالاته في الذروة وفي غاية القوة. فما هي طريقة القرآن في تقرير التوحيد؟ ما هي طريقة القرآن في تقرير النبوة؟ ما هي طريقة القرآن في تقرير المعاد؟ ما هي طريقة القرآن في خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية؟ ما هي طريقة القرآن في مخاطبة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم؟ سبقت بكل هذا القواعد، وبين فيها المصنف رحمة الله عليه بيانا شافيا كافيا. سبقت القواعد ولا بد أن ننتبه إليها، لأن هذه قواعد ما ينبغي أن ننتقل منها إلى غيرها، إنما ينبغي أن ننتقل بهذه الأصول ونحن نصحبها معنا حتى تظل المسائل الشرعية والأصول الكلية واضحة عند طالب العلم. فلا بد من استصحاب هذه القواعد على طول خط الدراسة وألا تهمل، فلا بد أن ننتبه لها. وأن الإنسان قد يطرق الإنسان ويسلك طرقا لمجادلة أهل الأديان الباطلة، وهي طرق صحيحة، يعني لا يعاب فيها الإنسان ولا إشكال فيها، لكن إذا أراد أفضل الطرق وأقصر الطرق وأنجعها وأقربها فهي طريقة القرآن، فأقرب ما يكون من طرق في مجادلة أهل الأديان الباطلة وأفضل ما يكون من أساليب هي الأساليب والطرق التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. وهذا يدل على أن هناك أديان باطلة. طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة لأهل الأديان الباطلة، هذا يدل على أن هناك أديان باطلة، لأن كثيرا أو هناك بعض طلاب العلم يتحرجون من إطلاق كلمة دين على غير دين الإسلام، ويقولون بأنه يعني الأفضل أن نعبر بلفظ الشرائع بدلا من دين، لأن الدين عند الله الإسلام. نعم، أصل الدين عند الله هو الإسلام، واضح معي؟ لكن ما هو الدين؟ لما نأتي لنعرف الدين، ما هو الدين؟ الدين هو جملة ما يعتقده العبد، ده تعريف الدين شرعا، هو جملة ما يعتقده العبد سواء كان حقا أو باطلا بصرف النظر عن هذا، تمام؟ جملة ما يعتقده الإنسان ويدين به سواء كان حقا أو باطلا، واضح معي؟ ده كله يسمى دين، هذا كله يسمى دين. لذلك سمى الله عز وجل ما عليه المشركون دينا، فقال لكم دينكم ولي دين، فسمى ما هم عليه من الشرك والكفر بالله جل وعلا دين، سماه دينا. وكل من يتدين، كل من يتدين الله جل وعلا بغير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صاحب دين باطل، صاحب دين باطل وصاحب طريقة فاسدة. كل من يتدين الله جل وعلا بطريقة غير طريقة النبي محمد فهو صاحب دين باطل وطريقة فاسدة، واضح معي؟ فما هي طريقة القرآن إذن في مجادلة أهل الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية؟ ويدخل طبعا في أهل هذه الأديان الباطلة كل من يتدين بأي شيء بخلاف اليهودية والنصرانية كالمجوسية والشيوعية والملاحدة، وكل هؤلاء، كل هؤلاء الذين يزعمون أنهم عندهم أشياء وهم ثابتون عليها وأنهم على شيء، يعتقد أنه على دين، فكيف نناظر هؤلاء وكيف نجادل هؤلاء وكيف نبين لهم أن ما هم عليه هو الباطل وأنه لا يسعهم في نهاية هذه المناظرة ولا في نهاية هذا الحوار إلا أمر واحد، وهو أن ينصاعوا وأن يدخلوا معنا في الإسلام وأن يوحدوا الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ولم يرتضي لهم دينا سواه، واضح معي؟ فما هي طريقة القرآن إذن؟ نسمع ماذا يقول المصنف. قد أمر الله بالمجادلة التي هي الأحسن. طبعا هذه قاعدة، هذا أول شيء، واضح؟ دائما دائما ينص الله جل وعلا على المجادلة بهذا القيد، دائما ينص الله على المجادلة بهذا القيد، وهو بالتي هي أحسن، تمام؟ يعني إذا حصل جدال يكون بالتي هي أحسن. لكن ما هي المجادلة بالتي هي أحسن ومتى تكون؟ قال العلماء المجادلة بالتي هي أحسن هي المجادلة بالطرق الشرعية، هي المجادلة بالطرق الشرعية، ولها تعريف آخر وهي ما يشير إليه العلماء بالخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، والسائغ منه هو ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو قياسا أو إجماعا، لا يخالف أحد الأدلة الشرعية، واضح معي؟ فالمجادلة بالتي أحسن هي المجادلة بالطرق الشرعية، فإذا خرجت المجادلة عن الحد المشروع إلى الحد الممنوع كانت مجادلة بالباطل، كانت مجادلة بالباطل. وكل ما نهى الله عز وجل عنه من الجدال في القرآن فالمقصود به الجدال بالباطل، لأن في كثير من الناس بيظن إن كثرة الجدال منهي عنها مطلقا، لا، الجدال والمجادلة التي نهى الله عنها في القرآن إنما هو نوع واحد أو نوع معين، وهو الجدال بالباطل، وهو الجدال بالباطل، واضح معي؟ وكل ما أمر الله عز وجل فيه بالمجادلة والمحاورة فهو المجادلة بالتي أحسن، كقوله جل وعلا هذا في المثال الأول الذي نهى الله عنه، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمنهي عنه في الآية هنا اللي هو ليس كل جدال، إنما الجدال بالباطل، إنما هو الجدال بالباطل، وهو الجدال الذي لا فائدة من ورائه، والذي لا نتحصل من ورائه على حل للمسألة، محل البحث بيننا، إنما نجلس وينتصر كل منا لقوله، ينتصر كل منا لشيخه، ينتصر كل منا لمذهبه، والكل يريد الغلبة على صاحبه. هذا جدال بالباطل، وهو منهي عنه في الحج وفي غير الحج، لأن هذا لا فائدة فيه، وهو محرم في كل أحواله. واضح معي؟ وليس معنى أن الآية خرجت في الحج أن هذا مخصوص بالحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا، هذا نهي عام. وإن خرج في الحج كل جدال بالباطل فقد نهى الله عنه مطلقا، إنما يتأكد النهي عنه في الحج لحرمة الزمان ولحرمة المكان. أما الجدال بالحق وتبيين الحق وإيضاح المسائل وإيضاح الحق بأدلته الشرعية، فلا نقول أنه مستحب، بل قد يكون فرضا وقد يكون واجبا على العبد إذا كان من أهل العلم، إذا كان من طلاب العلم، لأنه يجب على العبد إذا كان طالب علم أو كان عالما إيضاح الحق بدليله، يجب عليه إيضاح الحق بأدلته، خلافا لما يقوله أهل الأهواء الذين يتبنون الأفكار المنحرفة ويدعون إلى خلاف السنة ويدعون إلى خلاف منهج القرآن والسنة، ثم إذا رد عليهم راد يقولون أقل ما يعني أرجوه منك أن تسكت، ألا تتكلم حتى لا تشق الصف، يعني هو يريد أن يبتدع ويريد أن يخالف، ولا يخالف في فتاوى، إنما يخالف في أصول المنهج، يخالف في أصول المنهج، كما قال بعض أعلامهم وبعض كبارات أسمائهم قبل شهرين تقريبا لما سئل، أو قبل مدة قليلة، عن الانتخابات والأحزاب، وقال هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وأرجو أن تنتبه لأمرين: الفتوى، وأن الفتوى قد تتغير إذا احتفت بها بعض القرائن، والمنهج، المنهج اللي هو الحق الدليل القرآن والسنة، هذا لا يتغير تحت أي ظرف. لما يقول إن الانتخابات والأحزاب حرام لأنها خلاف السنة وهو يعتقد هذا، فلا يمكن أن تكون حلالا أبدا مهما احتفت بها من قرائن، لأننا لو أحللنا هذه الأشياء فعلنا خلاف السنة، والله لم يجعل معصيته أو مخالفة شرعه سبيلا إلى خير أبدا، لم يجعل الله جل وعلا مخالفة أمره سبيلا إلى خير، كما يقول هذا المدعو ويقول: نحن نعلم أن ولاية المرأة مفسدة شرعية وخلاف السنة، أو كما يقول، لكن هناك قاعدة وهي قاعدة المصالح والمفاسد، فيرد كلام الله ورسوله بقواعد الناس أو بقواعد أهل العلم، وهذا رأس يشار إليه، هذا رأس يشار إليه، فهذا ضلال وهذا انحراف عن المنهج. فيجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يبينوا هذا، وألا يلتفتوا للمخزنين ولا للمثبطين ولا للذين يطعنون ويسبون، لا تلتفت لهؤلاء، هؤلاء بنيات الطريق، وهؤلاء يصدق فيهم قول الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا بد أن يتجرد الطالب وأن يبين الحق بقانون الدين والأدب، بقانون الدين والأدب، وألا يلتفت، وألا يلتفت، رضي من رضي وغضب من غضب. فيجب على الإنسان إيضاح الحق بدليله، وهذا من المجادلة بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا جدال مأمور به. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة هنا التي قيدها الله بالقيد الحسن هذا هي إظهار الحق بدليله. واحد، إظهار الحق بدليله. اثنين، تفنيد شبهات الباطل. ثلاثة، بيان بطلانها. أربعة، الرد عليها من الكتاب والسنة. هذا هو الجدال، هذا هو الجدال الذي أقره الله تبارك وتعالى وسماه مجادلة بالتي هي أحسن، وهو الجدال المشروع المأذون فيه، وما عدا ذلك فجدال بالباطل لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه. نعم. ومن تأمل الطرق التي نص الله المحاج بها مع المسلمين على أين يريه رأى فأوضح الحجج وأبوابها واجب على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاج الرسل مع أممه وكيف يعود شريك له وحده لا شريك له مع جهة أنه المنفرد بالقوة والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاه العافية والأسنان والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد بدفع النقاب وأن أحد من الخلق ليس يقدر الطريقة الأولى تقريرهم بنعم الله وآلائه عليهم، وهذا بفضل الله لا ينكره أحد، حتى الكفار يقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم إلى آخر الآيات، فهم معترفون بذلك، وأنت لن تجد عناء في إقناعهم بهذا لأن الكل المؤمن والكافر مقر أن صاحب النعمة هو الله جل وعلا، ما لم يكن إنسانا منكرا لكل هذا أو منكرا للإله نعوذ بالله من ذلك. بالطريقة الأولى هي لفت أنظار هؤلاء ورد أنظارهم إلى أن الله عز وجل هو المنعم، ولفت أنظارهم إلى آلاء الله تبارك وتعالى إليهم أو عليهم، أو بمعنى أوضح لفت أنظار هؤلاء إلى مظاهر ربوبية الله في الكون. من خلقهم يقول الله، من خلق السماوات والأرض الله، من فعل الله، من الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كل هذا الله تبارك وتعالى، فيلفت انتباههم إلى آثار ربوبية الله تبارك وتعالى لهم، وهذا أمر لا يشك فيه أحد على الإطلاق، لا مؤمن ولا كافر، كل مقر بهذا بأن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل، فمن أنعم عليه بهذه النعم الظاهرة والباطنة من سماء وأرض وبحار وأنهار وعافية وأولاد، من الذي أنعم بهذا كله؟ إنه الله تبارك وتعالى أنعم بكل هذا مما لا يحصيه الإنسان عدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل ذلك إنما هو من عند الله، وهذا كما قررنا بفضل الله لا يجحده حتى الكفار لا يجحدونه بل يقرون به كما ذكر ذلك القرآن عنهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما ينكرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر من يفعل هذا كله فسيقولون الله. قل أفلا تتقون، ما دام انكم معترفين بهذا، أفلا تتقي الله وتفرد هذا الإله الذي أنعم ودبر وفعل هذا كله بالعبادة؟ خلق ورزق وخلق السماوات والأرض ودبر أمرك وأنت ما تزال في عالم الغيب إلى أن تستقر في نهاية مطافك إما في الجنة وإما في النار، عافانا الله وإياك من البلاء كله، رعاك الله على عبر هذه المراحل المتنقلة التي يتنقل بها الإنسان مرحلة بعد مرحلة وعناية الله تحفه. أفلا ينبغي على هذا العبد أن يتقي هذا الإله وأن يعبده؟ هذا أقل ما يفعل، وهو ما قررناه مرارا وأشرنا إليه بقول النبي الواضح البين الجلي الذي رواه أحمد وأصحاب السنن والطبراني وغيرهم من حديث الحارث الأشعري، قال: وإن الله خلقكم ورزقكم، هذه مظاهر الربوبية وأنتم مقرون بهذا، أنتم لا تنكرون هذا أيها المشركون أيها النصارى أيها الكفار أيها اليهود، لا تنكرون هذا. وإن الله خلقكم ورزقكم، فهذه مظاهر كونه ربا وخالقا ورازقا ومدبرا ومهيمنا ومالكا وسيدا سبحانه وتعالى. فإذا انفرد بكل هذا انفرادا مطلقا، أفيكون أو أفيستغرب أن ينفرد بالعبادة؟ أفيستغرب أن ينفرد بالعبادة سبحانه وتعالى؟ كما قال الحسن البصري أو كما قال سعيد بن جبير للحجاج لما دارت المحاورة بينهما وقال له من ضمن ما قال له: يا سعيد لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، يعني سأقتلك وأدخلك النار. قال: يا حجاج والله لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك، يعني لو أعرف أنك لو أمتني لك سلطان أن تدخل النار أو الجنة لعبدتك، لأنه لا يعبد إلا من يقدر أن يفعل هذا. وكما قال عكرمة ابن أبي جهل لما فر من النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وهرب في البحر وهو مشرك، وقال ربان السفينة وقد أوشكوا على الغرق: أيها الناس اعلموا أن آلهتكم التي تدعون من دون الله لا تنفعكم هنا ولا ينفعكم إلا الإخلاص لله عز وجل. فقال الله: هذا هو الذي يدعو له محمد، فلما نحاربه؟ إذا كان هذا هو الذي يدعو له لما نشن عليه الحرب ولما نناصبه العداء؟ لئن لم ينجني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره، ما دام انه هو الذي يملك الانجاء هنا وهو اخطر من الانجاء في البر، فلا يملك الانجاء هناك الا هو. فلله علي لئن انجاني الله لاتين محمدا فلاسلم بين يديه ثم لاجدنه غفورا رحيما. هذا مقتضى العقل، هذا ما يحتاج لا إلى أدلة ولا إلى إجهاد ذهن. من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي دبر هذا الكون في هذا النظام البديع؟ وهكذا احتج عليهم أو ناظرهم مثلا بالمناظرة المشهورة المنسوبة لأبي حنيفة رحمه الله لما جاءه قوم من السمنية الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا وكان ويريدون أن يناظرونه، فجاءوه يوما وقال لهم: دعوني اليوم فإني مشغول بأمر قد بلغني اليوم. قالوا: وما هو؟ قال: بلغني أن سفينة تبحر في البحر وترسو في الموانئ فتعبئ البضائع بنفسها وليس فيها قائد ولا أحد يركبها، تعبئ البضائع بنفسها وترسو بنفسها ثم تعمل بنفسها وتتحرك وتبحر في عباد البحر بنفسها، ثم ترصف الموانئ فتضع البضائع بنفسها، لا قائد ولا أحد. فقالوا هذا جنون، من يتخيل هذا ومن يقول بهذا إلا مجنون. فقال عجبا لكم، أفتنكرون وجود سفينة صغيرة تتحرك في البحر لا قائد لها، وتنكرون وجود خالق لهذا الكون كله، وأنه بهذا الإحكام الذي لا إحكام فوقه أنه وجد صدفة، أنه وجد هكذا اعتباطا بدون خالق ولا بدون مدبر. ثم لا يوجد أحد من الخلق ادعى هذا لنفسه إلا الضال فرعون لعنه الله. أما أن يأتي إنسان أو مخلوق ويقول أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، حتى فرعون لم يدعي هذا لنفسه. لم يبق إذن إلا الخالق سبحانه وتعالى الحق الذي خلق، وما دام إنه انفرض بكل هذا فما الغريب أن ينفرد بالعبادة؟ يبقى نلفت انتباههم لآثار توحيد الربوبية في الكون، ثم إذا أقروا بآثار ربوبية الله عز وجل في الكون ألزمناهم بثمرة هذا الإقرار، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. يبقى هذا هو المطلوب. فإذا أقر بهذا ألزم وظهرت أنت عليه بالحجة، بدل أنه أقر بكل هذا لا سبيل إلا أن يكمل إقراره بأن هو الإله المستحق للعبادة المنفرد بها دون من سواه سبحانه وتعالى. فتقريرهم بهذا في نفوسهم يلزم منه إبطال ما هم عليه، ويلزم منه دعوتهم إلى إفراد الله بالألوهية والعبودية. فتقرير توحيد الربوبية كما قلت ليدخل به كمدخل إلى تقرير توحيد الألوهية، وهذه هي طريقة القرآن الأولى عند نقاش هؤلاء وتبيين باطلهم وإبطال آلهتهم المزعومة. أن تذكر آلاء الله عليه، وروني بقى الآله، أيستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ لا، ولا ذباب. ها، إن الذين تعبدون من دونه إيه؟ لن يخلقوا ذبابا، ذبابة واحدة، ولو اجتمعوا لها كلهم، لا بلاش بلاش ذبابة، وإن يسلبهم الذباب، احنا مش هنخلوهم يخلقوا ذبابة؟ لا، ما يسلبهم الذباب. انت تضع طيبا على جسمك، او طعامك يوضع وفيه دسم وينزل عليه الذباب، فيأخذ قدرا من هذا الدسم، يأخذ قدرا من هذا الطيب الذي وضع على جلدك، او هذا الدسم الذي وضع في طعامك. انا اريدك فقط ان تأخذ من هذه الذبابة الضعيفة ما اخذته منك رغم انفك. تعرف تاخذ هذا؟ مين اللي يعرف ياخذ هذا؟ مين اللي يعرف يمسك الذبابة هذه ويستخلص منها الطيب الذي اخذته او الدسم الذي اخذته من الطعام؟ انت. ولا تدفع، بل لو وقفت البعوضة على جسمك وحقنتك بميكروب ضار ما تستطيع أن تدفع هذا عن نفسك، ولا آلهتك، لا البدوي ولا الدسوقي ولا كل هؤلاء، لأنهم لا يملكون هذا لأنفسهم فضلا عن أن يملكوه لك، وكما فعل عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما جاء فأسلم، وكان أولاده يعني أرادوا أن يحتالوا عليه حتى يسلم، وكان له صنم من خشب، فكان كلما جاء بحث عنه فوجده مرمي، فكان يأخذه وينظفه ويضعه في مكان عبادته، ثم يأتي بعد ذلك فيجده مرمي في مكان آخر، فقال له يعني أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، ثم نظفه وطيبه ووضع في عنقه سيفا، وقال له إذا جاءوك ليفعلوا بك هذا فادفع عن نفسك، هذا سيف في يد، ادفع عن نفسك. فجاء فوجد الأولاد أخذوا هذا الإله ونزعوا السيف من رقبته وربطوا مكان السيف كلبا ميتا ورموه في مقلب زبالة. أين مظاهر الألوهية فيه؟ لما يعبد هذا؟ إذن يعبد الإله الحق سبحانه وتعالى، كما قال الرجل في قصة عبد الواحد ابن زيد رحمه الله، قال ركبنا البحر يوما، قال فدفعتنا الأمواج إلى جزيرة، وفي هذه الجزيرة رجل يعبد صنما، يعبد صنم من الخشب، قال فقلنا له من تعبد؟ فأشار إليه وقال أعبد هذا. فقلنا له إن معنا في السفينة من يصنع مثل هذا، ده يطلع إيه إن شاء الله، يعني إن معنا في السفينة من يصنع مثل هذا الذي تعبده. فقال وأنتم من تعبدون؟ ما دام إن ده مش عيبكم يعني، من تعبدون؟ قلنا نعبد الله. قال وما الله؟ يعني قالوا الذي في السماء عرشه، وفي الأرض وفي السماوات والأرض ملكه. قال وكيف عرفتم هذا الإله؟ تعرفتوه ازاي ده؟ قالوا أرسل إلينا هذا الملك رسولا كريما. قال فما فعل رسول الملك؟ قالوا لما بلغ رسالة الملك قبضه الملك إليه. قال وهل ترك عندكم من علامة؟ ساب لكم أمارة يعني؟ قالوا نعم، ترك لنا كتاب الملك. قال أروني، وروني كده لما اشوف كتاب الملك ده. فنظر في القرآن، وقبل أن يأتوه بالمصحف قال ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. ده ملوك البشر، كيف بملك الملوك جل وعلا؟ فلما أتوه بالقرآن نظر فيه وقال أنا ما أعرف هذا، أول مرة أشوف كتاب زي كده، ما رأى كتابا كهذا قبل. فقال أنا ما أعرف هذا. قال عبد الواحد فقرأنا عليه سورة من القرآن فبكى، وهو مشرك بالله بكى. قال فما زلنا نقرأ والرجل يبكي حتى انتهى من السورة، حتى انتهينا من قراءة السورة. فقال الرجل بالفطرة التي لم تلوث ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى، بس وتنتهي المسألة، وما في داعي لغى العلم الكلام والفلسفة والمقدمات والنتائج والكلام الفاضي هذا كله، ما في داعي لهذا. كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، بحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على الخالق القديم؟ وتنتهي المسألة. فإذا أقر بذلك ألزم، أقر بذلك ألزم، وأنه لا محل لا مناص ولا مفر من أن يسلم لهذا الخالق بالعبودية سبحانه وتعالى، ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع فلا يعصى، فلا يعصى. فإذا قررناهم بهذا، وأنهم ما داموا أقروا، ما دام أنهم أقروا بأنه لا خالق ولا رازق غير الله سبحانه وتعالى، فيتعين أن يكون هو المعبود لا سواه. وإن أنكروا بعد ذلك انفراد الله بالعبودية، تبين حينئذ جحودهم، وأنهم إنما أنكروا عنادا وكفرا لا جهلا، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها. يعني هم ما جحدوا بها جهلا، ما جحدوا بها غيابا ولا ضعفا في البيان في القرآن أو السنة، لا، إنما جحدوا بها مع استيقانهم صحتها، أي بآيات الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أنها الحق. طب عملوا كده ليه؟ قال الله تعالى ظلما وعلوا، هذا شأن الكفار. فإن كفر بعد ذلك بعد إلزامه بهذه المقدمة هذا له شأن آخر، هذا له شأن آخر سيأتي الآن في الطريق في الطرق القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. فانظر إلى هذا القرآن كيف ينتقل الطيب منه بأول وهلة إلى أنه لا ينبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه، ذلك أن آثار ربوبيته تنادي بوجوب الإخلاص له. نعم، وكل آثار الربوبية في الكون تنادي الخلق كلهم بوجوب الإخلاص لله عز وجل لو كان الخلق يعقلون. لذلك انت لما تتصفح القرآن تجد كثيرا جدا في القرآن خواتيم آيات زي كده: أفلا تتقون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. يعني فكيف يغيب عنكم هذا؟ ما في عقل، ما في مسك من عقل، ما في مسك من تذكر، ما في ذرة من إعمال الفكر ولو لحظة. بلاش أدلة، اعمل عقلك لحظة. الكلام ده احنا قلناه قبل ذلك، لو خلى الإنسان بين قلبه وبين إرادة الهدى لحظة واحدة لوجد نفسه ينساق إلى قبول هذا الدين أسرع من البرق، لأنه هو دين الفطرة، هو دين الفطرة. يعني كيف يغيب عنكم هذا؟ كيف يغيب عنكم هذا مع ما أنتم فيه من التقدم العلمي ومعرفة أمور الحياة وصعود القمر وتفتيت الذرة واكتشافات المذهلة التي أذهلت العالم وأذهلت الناس؟ كيف وقد تقدمتم هذا التقدم المذهل أن تجهلوا أعظم حقيقة في هذا الوجود؟ إيه اللي خلاك تجهد نفسك وتبحث فيما وراء المادة، فيما وراء المادة، لتبدأ تبحث بقى في طبقات الصوت بعد اللا شعور، وهل ينقطع الصوت أو يظل يعمل إلى غير هذا؟ اللي خلاك تبحث فيما وراء هذا، لما لم تبحث في أعظم حقيقة والتي هي ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى إجهاد ذهن ولا إلى إعمال فكر؟ كيف تغيب عنك هذا؟ والإنسان يتعجب. شوف العقل الياباني والعقل الأمريكي اللي هم فعلوا ما يذهل العقل البشري من التقدم، وتعجب جدا أن تجد عظماء مفكري هؤلاء أزل من الكلب بين يدي بوزة أو بين يدي معبوده الذي يعبده والعياذ بالله. كيف غاب عنكم هذا؟ كيف غابت هذه الحقيقة؟ وأن لهذا الكون خالقا ينبغي ألا يعبد غيره سبحانه وتعالى. وبعدين ده الكلام ده مش محتاج تفكير منكم، ده الكلام ده لفت الله أنظاركم إليه حتى برضو تنقطع الحج. ممكن يقول لك والله احنا يعني لم ننتبه لهذا، لكن لفت الله أنظاركم إلى هذه الحقيقة بأبسط الأمور، كقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون؟ أنت فتت الذرة وطلعت القمر وبحثت فيما وراء المادة وفعلت والآن بتفكر عشان بدل ما في الطيران وحوادث الطيران والكلام ده كله، قال لك لا احنا هنختار حاجة الإنسان يسافر بها من دولة لدولة، وهي السفر عن طريق الزبزبات، تمام؟ معاك جهاز معين تضبط زبزبة الجهاز ده تمشي في الجو لوحدك، واخد بالك معي؟ هيبقى الجو زحمة زي الأرض كده برضه، إشارات مرور، واخد بالك معي؟ وارد ان يحصل كل ده، واخد بالك؟ فإذا كنتم وصلتوا إلى هذا أفرأيتم ما تمنون؟ ما فكرتش؟ فالله عز وجل لافت أنظار هؤلاء إلى هذه الحقيقة، وإلى أن لهذا الكون إلها خلق ودبره وأحكمه وخلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وخلق وأحكم ودبر فأحسن التدبير سبحانه وتعالى، ولفت أنظارنا إلى هذا، وأنتم تقدمتم في هذا إلى شأو بعيد. أفرأيتم ما تمنون؟ فتش بقى في ما وراء النطفة وعالم الأجنة وما فيه من معجزات وآيات تطيش العقول أمامها، وأنت تتابع أطوار الجنين طورا بعد طور، ومدى عناية الخالق لك سبحانه وتعالى، وكيف مكن لك ونقلك طورا بعد طور إلى أن صرت في ما أنت فيه الآن. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الذي أنت مررت به، وهذا في نفسك، هذا ليست آية بعيدة، أنت كنت قبل عدة سنين لم تكن شيئا مذكورا، وبعد عدة سنين لم تكون شيئا مذكورا. واضح معي؟ في خلال بين هذين الحدثين، قبل أن تكون وبعد أن لا تكون، الفترة دي أما نظرت في مراحل انتقالك؟ وهذا فيك، هذه آية فيك، لا نكلفك أن تبحث فيها في غيرك. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني هذا كله يفعله الرب تبارك وتعالى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني وانت أنسيت أول نشأة لك؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا تعمل فكرك؟ أفلا تعمل فكرك وتنظر بقلبك؟ أفلا تذكرون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ تذهب أنت الآن وتحرس أرضك، وتضع السماد، وتعد الأرض، وتضع البذرة، وتسقي، وتنتظر أن ينبت الزرع فلا ينبت. تتساءل، نعملنا الأسباب المادية كاملة، خدمنا الأرض خدمة كاملة، سمدنا، سقينا، قمنا بالعناية الكاملة، لما لم تنبت؟ وغفلت أن الله كفل ووكل بكل نبتة من هذا النبات ملكا لهذه خروجي ولهذه لا تخرجي، فإذا خرجت لهذه اسمري ولهذه لا تسمري، فإذا ما أثمرت لهذه كوني ثمرا يانعا ولهذه لا تكوني. من الذي دبر هذا وأحكمه؟ إنه الله جل وعلا. هذه آيات. كلما قلبت وجهك في زرع بجوار بيتك، في بذر تضعه في أرضك، في شجر حول بيتك، هذه حقائق موجودة، الكون مشحون بها، والكون مشحون بآيات. إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، دي آيات بين يديك لا تجهد ذهنك في الوصول إليها. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حبة الذرة مثل الصخرة، حبة الفول مثل الصخرة، حطيها أنت كده بإمكانياتك وبوسائلك بعيدا عن تقدير الله، وافعل ما أوتيت من حيل، أتستطيع أن تنبتها؟ والله أبدا. إنما تضع هذه الحبة التي هي مثل الصخرة فينزل عليها الماء فيشقها، ثم تدفع البذرة ما فيها من غذاء للنبتة، فإذا البذرة فتات وتخرج البذرة مرة أخرى، ثم يعطيك أمرا وآية أخرى. مثلا خذ مثال عندك ثمرة البطاطس، مثلا البذرة بذرتها هكذا بحجم قبضة اليد، وشجرة الكافور التي هي بقدر عشرات الآلاف من شجرة البطاطس، بذرتها كحبة السمسم، كحبة السمسم أو أدق من حبة السمسم. ده يلفت انتباهك إلى أن الأسباب لا تفعل بنفسها، إنما يمضيها الرب أو يعطلها. بذرة أقل من حبة السمسم بأكثر من 10 مرات تنبت شجرة بارتفاع 30 أو 50 مترا في السماء، وبذرة بهذا الحجم تنبت شجرة هكذا. ما هذا إلا أن الله يلفت أنظارنا إلى أن الأسباب إنما هي محض عبادة الله، نفعلها وكفى، والنتائج على الله، لا تشغل نفسك بالنتيجة. هذه آيات، هذه آيات، لما لم تلتفت لها؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذه آية أخرى. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من اللي نزله؟ وسيبك بقى من الكلام والاختراعات الفاضية هذه، يقول لك أصل هم في فرنسا استطاعوا أن هم ينزلوا المطر والكلام ده، لا لا، هذا كلام، هذا كلام لا يقوم على ساق، هذا كلام لا يقوم على ساق. انظر في أصل المسألة، هم بيأتون في مكان ويسلطون بمرايا معينة على أشعات معينة فتنزل السحاب فيتكثف السحاب فينزل. من الذي جعل السحاب هنا؟ من؟ الله عز وجل. من الذي صرف السحاب في هذا المكان؟ إنه الله جل وعلا. بأنظر في أصول المسائل ما لا تأتي فتنظر في زيولها، انظر في أصولها. زي ما يقول لك واحد ما هم استطاعوا النهاردة ان هم يعرفوا ما في الأرحام بالأشعة السينية الى اخر هذا، ماشي هم عرفوا يعني جنس المولود، انظر في حقيقة امره وفي اصل مبدأه، من الذي وضعه؟ وهل عرفوا اكثر من كونه ذكرا او انثى؟ هل عرفوا عمره؟ هل عرفوا عمله؟ هل عرفوا رزقه؟ من الذي دبر هذا كله؟ بل تأتي الى اخر لقطة في المشهد وتقول فعل، وتقول فعل. لما اغتروا ببدعتهم لاستنساخ واخترعوا النهج دل كما فعلوا بها الضجة الإعلامية وقال فاجر من هؤلاء، حدث أعظم من ميلاد المسيح على النهج المستنسخ، حدث أعظم من ميلاد المسيح. يقول هذا، يقول ان استنساخ النعجة حدث اعظم من ميلاد عيسى عليه السلام. قالوا هذا الكلام ونشر الكلام هذا في الجرائد، تلهمت النعجة واثبتت الاكتشافات ان عمر الحيوان المستنسخ انما هو عمر الخلية التي اخذت من الاصل. يعني لو اخذوا خلية من انسان او من حيوان عنده 20 سنة سيموت المستنسخ في هذا السن. مد انت في عمره بقى تملك هذا؟ ما تملك هذا. من الذي دبر هذا كله؟ من الذي احكم هذا كله؟ هو الله جل وعلا. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، يعني لو نشاء لو اردنا انزلناه من السماء ملحا اجاجا. ابحث عن ماعز تشرب منه بقى، فتش تستطيع انك تفعل هذا؟ فلولا تشكرون، يعني ما في نعمة شكر، ما في صرف الطاعة لهذا المنعم سبحانه وتعالى. افرأيتم النار التي تورون، تورون يعني تشعلون، يعني افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشؤون؟ من اللي انشأ هذا؟ هذه ايات. وكقوله سبحانه جل وعلا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. لو كنت تعقل وتعلم لمن الارض ومن فيها سيقولون لله. قل افلا تذكرون، مفيش عقل يعني. قل من رب السماوات السبع، هذه ايات اخرى، ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، مش السماوات والارض، كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. لو في علم، لو في مسك من العلم سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا بلاش خلق الذباب خالص، سيبك من هذه خالص كده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. بعد كل الآيات دي كده ويكفر، بعد كل الآيات دي ويخرج فاجر ويقول حدث أعظم من ميلاد المسيح. والله ما قدر الله حق قدره، والله ما قدر الله حق قدره. بعد وضوح الأدلة يكفر ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. أمثلة كثيرة جدا في هذا الكون في القرآن يلفت الله بها أنظار هؤلاء، لكنها كما قال ربنا جل وعلا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلى قلوبهم والعياذ بالله حجب، كما قالوا عن أنفسهم قلوبنا غلف، يعني غلفت بغلاف الكفر نسأل الله السلامة، فلا يعون شيئا ولا يهتدون سبيلا. كالبهائم، كالبهائم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقول له يا أخي قال الله، يقول لك أصل الفقه الواقع يا اخي قال رسول الله، يقول لك اصل الحديث ده فيه كلام لاهل العلم، طب والايه فيها كلام لاهل ايه؟ يطلع ايه كلام لاهل العلم هذا؟ ما الايات والنصوص اوضح من الشمس. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اما تذكر الحق الواضح يغتن ولا ينصاع لك، والامر انه لا يدافع لانه ما عنده ادله، ما يدافع، ما في ادله اصلا تقوم عشان يدافع بها. طيب ما عندك ادله، لما لا تنصع؟ لما لا تتقي الله؟ هوى، هوى، حجب تحول بين قلوبهم وبين إرادة الهداية. يا أخي والله، والله لو لم يكن عندنا آيات شرعية، بلاش قرآن، بلاش سنة خالص، ضع القرآن والسنة الآن جانبا، لو ما في آيات شرعية من قرآن أو سنة تلفت أنظارنا إلى الإيمان بالله لكفانا آيات الكون، لكفتنا صفحة الكون المتلألئة في الليل والنهار من آيات تذهل العقول من قراءتها. بلاش الآيات الشرعية، انظر في نفسك يا أخي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر للكون من حولك، اترك الأدلة الشرعية، اترك الآيات والأحاديث الآن، اعمل فكرك. ده رسول الله عليه الصلاة والسلام كما على إحدى القراءتين، كما في حديث عائشة في حديث بدء الوحي، حبب إليه الخلاء فكان يخرج إلى غار حراء يتحنس بالساء المثلثة وهي عبادة التأمل. هذه عبادة، عبادة من أجل ما يتقرب به إلى الله، أغلبنا غافل عنها. إيه المانع إنك كل يوم تنفرد بنفسك كده، ولا كل أسبوع نصف ساعة وتطلع بره في المزارع دي وتتأمل، تتأمل في صنع الله، في إنبات النبات، في إيجاد الحشرات، في حكمة الله في إيجاد الكون بهذه الصورة. ما المانع أن ينفرد الإنسان بنفسه وأن يكون له ساعة يخلو فيها بربه ويتأمل في هذا الكون، كما قال الأعرابي وأشرنا إلى قوله، وهذا الكلام قبل أن ينزل القرآن وقبل السنة وقبل الإسلام أصلا. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ هذا بعيد عن القرآن بقى وبعيد عن السنة خالص. كما قال الرجل لعبد الواحد بن زيد، ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يطاع ولا يعصى. هذه فطرة، فإذا أقروا بالنعم ألزموا، ألزموا بمقتضاها، وهو إفراد الله بمظاهر الألوهية، وهي إفراد الله بالعبادة وحده دون من سواه. نعم. ويجادل المؤمنين أيضا بذكر عين آياتهم وأنها ناقصة من كل وجه، لا تغني عن نفسها فضلا عن عينيها شيئا. هذه طريقة أخرى ثانية، ما اخترعوش بالله بالطريقة الأولى في الطريقة الثانية. تبتعبوا دي بقى إن شاء الله. يقول لك شلها يا شيخ العرب، ها شلها تسوق، يعني تبتعبوا بالسوق، يعني تاخد له كل سنة العجلة أو الخروف وبتتباح هناك، ومتزوج بقالك 10 سنين وما خلفتش، فعشان الحجة تحمل بتروح له، واخد بالك معي؟ هو يقدر يجلب لك نفعا بدون تقدير الله؟ أنت لو تبولت على هذا ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. لو أن إنسانا يعني خلي بينه وبين ذلك فتبول على هؤلاء الموتى ما دفعوا عن أنفسهم، عن أنفسهم فضلا عن أن ينفعوك بشيء، كما قال الأعرابي وقد جاء بإبله إلى الصنم، وكان الصنم اسمه سعد، عشان يبارك الإبل، يعني يمرر الإبل بجوار الصنم فيباركها بزعمه. وكان الصنم يذبح عند القرابين، وكل من ذبح قربانا لطخ الصنم بالدم، فصار له شكل يعني مخيف. فلما جمع الأعراب الإبل بجوار الصنم ورأت الإبل الصنم نفرت من شكله وتفرقت في كل وجه وجرت، وجعل الأعراب يجمع في الإبل يومه كله. فلما جمعها انصرف بها عن سعد، سعد بن غرف نصيب سعد، فانصرف وقال أتينا لسعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد، جينا لسعد عشان يجمع شملنا وبارك الغنم وبارك الإبل، فرق شملنا، أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد ولا سعد منا. وبعدين قال لهم هو سعد ده يطلع إن شاء الله، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة، يعني بصحراء يعني لا يغني شيئا ولا يملك شيئا لعابده. وقصة عروة بن مسعود لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات صنم سخيف، اللات صنم سخيف، وقال لأصحابه سأضحككم اليوم من سخيف. نبقى النهاردة ايه هنروح بقى ايه يعني نمثل على اهل سخيف في الطائف يعني، ونشوف بقى نختبر عقول هؤلاء. فلما حمل الفأس ليضرب الصخرة، وكانت صخرة، وضربها اول ضربة فحذروه، قالوا يا عروة احذر نقمة اللات. فضرب اول ضربة وجي ايه وقع في الارض وقعد اتمرن. فقالوا الم نقل لك؟ شوف احنا قلنا لك واحنا حذرناك زي ما هو زي ما كما يحصل عندنا الان. تقول له انت عملت الحاجة الفلانية؟ يقول لك عملته. قلت طب احلف بالله. يقول لك والله عملته. تقول له طب احلف بالبدا وكده؟ يقول لك لا يا عم الشيخ لا ما اقدرش، اصل البدوي يحش ظهر على طول. قال لا يعني انت مش خايف من ربنا وخايف البدوي؟ فتمرغ في الارض. فقالوا الم ننذرك؟ الم نحذرك ونخوفك؟ اهو ده انت لسه ما شفتش حاجه، انتظر. فقام وانتفض وقال يا قوم اما زلتم في سفاهتكم وجهلكم؟ اللات ايه؟ اما زلتم في سفاهتكم وجهلكم؟ ثم قام فكسرها وحفر تحتها حتى أخرج كنزها وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما اقتنعتش بالطريقة الأولى وبرؤية مظاهر الربوبية في الكون، ورينا بقى آلهتك الباطلة اللي انت بتعبدها هذه الأحجار والأشجار، أي كمال فيها؟ تعبدتها ليه؟ تستحق العبادة ليه؟ بترزقك؟ خلقتك؟ نفعتك؟ ضرتك؟ ضرتك. لكن بالعبادة، اما ضرر هي تجلبه بنفسها فلا. واضح معي؟ انت ممكن الصنم بتاعك اللي بتعمله ده تكسره وتعمل زيه واحسن منه 20 مرة، بل كما كان العرب يفعلون، وكما كان يذكر ذلك عن عمر انه كان يصنع صنما من عجوة فاذا جاع اكله، يصنع صنم يعبده ولما يجوع ياكل الاله بتاعه ويعمل واحد تاني. ما هم ياما، احنا ما فيش مشكله عندنا خالص، الصخر ياما وكل هذا في امكاننا ان احنا نعمل، وممكن تعدله مره بعد مره، اصل ده مناخيره طلعت كبيره شويه، لا اعمل له واحد شكله كده شيك، واخد بالك معي، او ودنه طلعت لقدام، لا رجعها لورا شويه، انت ممكن تعدله هذا وبعد كده تعبده. ده ايه تطلع ايه ده؟ ما هذا السفه؟ ان تعبد الها انت تخلقه. وكما قال الرجل كما قلنا في قصة سعد، هذا جحود، هذا جحود. ما دمت أقررت وسلمت ببطلان آلهتك لم يبق إلا الإله الحق سبحانه وتعالى ليعبد، فتدبر هذا فإنه واضح. نعم. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب أن لهم ثواب المخالفات بالتجريم ما شاء الله الشيخ السعدي رحمه الله عليه، كلام عالي جدا. يعني يقول الشيخ رحمه الله: إن من مقاصد الرسالات السماوية فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. ده مقصد وأصل من أصول الرسالات السماوية، وهو من القدر المشترك بين جميع رسالات السماء، فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. لأن المقلد ده كما قلنا مرارا بهيمة يقاد، وكما قال العلماء: العام مأخوذ من العمى، لأن يده بيد من يقوده أعمى والعياذ بالله. فالله عز وجل جعل أصلا من أصول شرائع السماء وقدرا من القدر المشترك في جميع شرائع السماء، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. الأصل ده كيف غاب عن كثير ممن يخالفون أصول الشرائع الآن؟ وتكلموا ويقول لك: والله أصلا ما عنديش أدلة. روح للشيخ نظره. طب وانت شغلتك ايه؟ ده انا شايف اللحية اللي على وجهك بقالها 20 سنة، واخد كتابك ورايح جاي على الشيخ، وشايفين بقى الشيخ بتاعك بلف في السوق ايام ما كانت الدنيا لا احد يرد ولا احد يقوم لله بحجة، ونشر هذا الباطل، وانت واخد كراسك وقلمك رايح وجاي رايح جاي. اللي انت تعلمته ان تعبد هذا الشيخ من دون الله، افان ضل افتتبعه على ضلاله، افان انحرف افيتبع على انحرافه، اهذا هو حب الشيخ؟ لا والله. انت كده بتحب الشيخ؟ لا والله، بل ان مقتضى الحب ان ترد قوله وان تنصح له، هذا اذا كنت تعقل اصلا. اما ان احنا نتبع الشيخ حذو القذة بالقذة، فما كان حراما ومن المسائل التي لا تقبل المفاصلة عند نفس الشيخ قبل سنة، صار الان من الاشياء التي يتلاعب بها كريشة في مهب الرياح، ونراك ما زلت تقول في الاولى هذا هو التأصيل العلمي، وفي الثانية هذا هو التأصيل العلمي، فاين التأصيلين احق ان يتبع؟ الذي كان حراما بالامس ما الذي جعله اليوم حلالا؟ ليس الغريب في الشيخ، لان الشيخ ليس معصوما، ووارد ان يخطئ، كل ابن ادم خطاء، لكن الغريب في الاتباع ان يسمعوا هذا الشيخ وهو يتكلم كلاما صريحا واضحا على مسائل من ثوابت الشريعه، ويقول: نحن نعلم ان مخالفه السنه أمر سيء، أمر سيء وشر ومفسدة، لكن القاعدة بتقول المصالح المفاسد. العجب مش من الشيخ، هذا بشر يخطئ ويصيب، لكن العجب من آلاف الأتباع الذين يسلمون قيادهم دون بصيرة، كما وصفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: وهمج الرعاع، همج أتباع كل ناعم. ظهور الحريم قبل الثورة كان كبيرة ولا يجوز، النهاردة فتوى موجودة مكتوبة بلزوم كشف المرأة وجهها إذا احتاج الموظف اللي قاعد على صناديق الاستفتاء. لو الموظف اللي قاعد على الصندوق طلب يشوف وجه زوجتك الداعية اللي بتدعو الناس بقالها 30 سنة في المساجد وتحتشم وتمتنع أن يراها ابن عمها، هتكشف وجهها على ملأ من فساق الناس وفجارهم بفتوى نفس الشيخ. ده مش غريب، الغريب عليك انت، ان انت في الاولى بتقول هو ده الصح، وفي الثانية هو ده الصح برضه. صح ايه يعني؟ همج اتباع كل ناعق. الديمقراطية كفر، كفر، الديمقراطية النهاردة بقت إسلام، بقت إسلام أتباع كل ناحية، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ما تعلم هذا يقاد كما قلنا، واضح معي؟ فلا بد أن تفهم هذا الأصل، وأن المقصد أو من مقاصد الشرائع ومن القدر المشترك بين شرائع السماء الذي جاءت به الرسل فك أغلال التقليد. كفاية بك. عجيب والله. تقرأ في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآيات دي بتقرأ بقالها كم جيل؟ بقالها 14 قرن. ويذهب القرن قرني، تذهب الأمم قبل الإسلام، وتأتي الأمة مع أنهم يقرؤون هذا في شرائعهم حتى قبل الإسلام، يقول له أنتوا ورثتوا هذا عن آبائكم يا أخي الشرع، يقول لك إنا وجدنا آباءنا. إيه آباءكم هذا؟ ما هي دي النعرة أهدرها الله في القرآن: أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا. هو أبوك ده لو كان جاهل، أبوك ده لو كان كافر، أتتبع في معصية الله؟ ينفع الكلام ده؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا برضو هنتبعهم؟ برضو إنا على آثارهم مهتدون. ويروح الجيل ويأتي الجيل وبرضو نفس الكلام: إنا على آثارهم مهتدون، ويردد نفس المقالة. أفهذا هو الدين الذي ارتضاه الله لنا؟ لهذا يقول المصنف رحمه الله: جاءت هذه الرسالات لمعنى ولمقصد عظيم، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم. ولهذا قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالتقليد الأعمى لا يفيد، حتى قال علماؤنا: التقليد في الإيمان لا ينفع إذا لم يكن عند الإنسان برهان بالرب الذي يعبده. التقليد في الإيمان لا ينفع إذا لم يكن عند الإنسان برهان بالرب الذي يعبده سبحانه وتعالى. فكانت الرسالات السماوية لفك أغلال هذا التقليد، ولتسلم هذه الرسالات كلها إلى حقيقة واحدة، وهي أن الله جل وعلا هو المنفرد بالعبودية المستحق لها، ولا ينبغي أن تعطى هذه الآلهة المزعومة إلا حقها في المخلوقية والعبودية. فعيسى عبد، وعزير عبد، والملائكة عباد مكرمون، كل هؤلاء مخلوقون مربوبون مقهورون مأمورون. الملائكة والرسل والأنبياء عباد، عباد لله، ولا يرتقي واحد من هؤلاء جميعا لا من الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة، لا يرتقي واحد من هؤلاء جميعا أن يكون ربا، أن يكون ربا. ولهذا لما جاء الصحابة يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سمع النبي الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ولما سمع الخطيب يخطب: ومن يعص الله ورسوله، قال: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ هذا هو تقرير النبي لهذا التوحيد، ورعاية النبي لجناب الربوبية، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وألا ينفذ شيء من الشرك للأمة. كل نبي قال اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يصير المخلوق خالقا أبدا، ولا المربوب ربا أبدا. عقول في غاية السفة، اللي بروح عند البدوي بروح عند الدسوقي، عقول في غاية السفة. سبحان الله، كيف تتوجه هذه العقول إلى أحجار إلى أشجار إلى موتى بدعاء ونذر ورجاء وتوكل وإنابة وخوف؟ وكل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا، ما يملكون شيئا من ذلك. قال تعالى عنهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فعجبا لهؤلاء السدنة الذين يزينون لك الشرك بالله ويزينون الشرك للأمة، وهم ينتسبون للعلم ويجلس بعمته الكبيرة ويقول لك سيدي مش عارف الإمبابي ولا الشعراني ولا مش عارف مين، لما اعترض عليه الإمام ابن دقيق العيد قال: لتستقيمن أو لأطيرن دقيقك. ها، يقولون هذا الكلام، ويقول لك: وكان رضي الله عنه يخطب الجمعة عريان، يطلع المنبر قدام الناس عريان زي أم ما ولدته رضي الله عنه. هذا العجيب، وفي النهاية رضي الله عنه. واضح معي؟ فهذا عجب لأصحاب هذه العمائم الذين يؤصلون الشرك للناس. واخد بالك معي؟ لا، اترك هذا كله، لا عمائم بيضاء ولا خضراء ولا حمراء ولا هؤلاء البلهاء كلهم، واخد بالك؟ لأن هؤلاء لا يزعجهم إلا شيء واحد، وهو قيام السنة وانتشارها كاللحية والنقاب والختان ونحو ذلك، إنما يفرحون بالمعاصي بالشرك وانتشار هذا في الأمة. لابد إن احنا نتحرر. دعك من نعرة وجدنا آباءنا، إنا وجدنا آباءنا، خرجنا طلعنا لقينا الناس كده، آباءنا وأمهاتنا كده. ما هو برضو النهاردة شاب الصحابة بيقول نفس الكلام ده. احنا مولانا ملناش في الأدلة، الشيخ عندك روح نظره. ما الفرق بين هذا وبين قول الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون؟ لا فرق، لا فرق. هذا أسلم رأسه لشخص، وهذا أسلم رأسه لشخص، وهذا هو الضلال. فإذا لم يقتنعوا بالطريقة الأولى وهي التقرير بآثار الربوبية، أعلمهم بالنقص التام الذي فيه معبوداتهم وأنها لا تصلح أن تعبد. نعم. وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العباد، وأن لا يعبد إلا بما أحب وشرع. شوف الله، العالم كل ما على كعبه في العلم يصيب الحقيقة بأقل العبارات، وكما قال أو قالوا قديما في كلام بعض السلف: يعني من أكثر من قراءة القرآن والسنة أجرى الله الحكمة على لسانه. شوف المصنف ليه: إلا بما أحب وشرع. السطر ده ذكر فيه المصنف رحمه الله شرطي العبادة، تمام؟ فأولا هو الله المستحق للعبادة سبحانه دون ما سواه، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لما يحبه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقوله إلا بما أحب وشرع، هذا هو ضابط العبادة في أخصر صوره: بما أحب وشرع، تمام؟ احمد ربك على الهداية، واحمد ربك أن عصمك مما يفعل هؤلاء المجانين عند القبور في الموالد والشرك والاختلاط والفجور وغيرها. يضع عمله وعلمه وجهده في غير شيء، أهذا مما يحبه الله؟ أهذا مما يرضاه الله؟ الذي يحبه الله ويرضاه الله هو ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فتعبد الله بما أحب وشرع على لسان نبيه محمد مع كمال الحب وكمال الذل والخضوع. فإذا فعلت ذلك حققت أعظم مراتب العبودية، حققت أعظم مراتب العبودية. نعم. وينقض على رؤساء المشركين، وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم. انتبه انتبه انتبه للكلام هذا كده، اقرا من تاريخ الاول، انتبه لكلام المصنف اللي هو الاتي لك ده. وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لانفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من احوالهم واوصافهم ويجادلوهم بتوضيح الحق وبيان برائنهم. ولولا سلطه صلى الله عليه وسلم وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه المعلله، فماذا بعد الصدق الا الكذب وبعد الحق الا الضلال. نعم، انتبهت لكلامنا؟ والمقصود بالكلام ده أن المصنف يريد أن يبين أن من طرق القرآن في مجادلة أهل الباطل أنه كشف خبثهم وعوارهم. إيه الخبث اللي هنا؟ أنهم اللي هم أهل الباطل يعني، لما خلاص انت حصرت بالايات الكونيه والايات الشرعيه من القران والسنه وضعف ما تعلق به من معبودات والهه مزعومه الى غير هذا، خلاص ما عاد عنده ادله، ما عاد عنده ادله. طيب كيف يروج عليك باطله؟ يروجون باطلهم عن طريق مجيئهم الى رؤسائهم ليزكوهم. تمام، هيزكيه فيمرر الباطل بهذه التزكية، واخد بالك؟ ولذلك انت اول ما تيجي تناقش مع واحد يقول لك وانت عارف احنا الشيخ، احنا الشيخ احنا عن اعلم اهل الارض في الله، واخد بالك معي؟ واعلم اهل الارض في الله، واعلم اهل الارض، ما تفش فاهم اي ارض، ارضنا ولا ارض تانية، واخد بالك؟ ده منهج اهل الضلال من قديم. تمام، ده منهج اللي وضعه في الامة المعتزلة، اللي وضعوا في الأمة المعتزلة أول ما وضعوه وضعوا الفاجر المجرم واصل بن عطاء الغزال على الحسن البصري، واخد بالك؟ حسني، والحسن على الحي، حسن ده كما قالوا عنه يعني الحسن، لا يعني الحسن البصري سيد التابعين ربيب بيت النبوة، ارتضع من أمهات المؤمنين، ربي في بيت النبي عليه الصلاة، أمه خيرة رضي الله عنها. يقولون الحسن البصري لا يعلم من الفقه إلا ما في سروال زوجته بس، يعرف شوية الحيض والنفاس بتاع يعرفه في المسألتين دول، لكن فقه الواقع هو الحسن ماله، ما الفقه الواقع، واخد بالك؟ ده جاهل، جاهل تام، عاوز بقى فقه الواقع، عاوز فقه التهييج، عاوز الخطب النارية، يبقى واصل ابن عطاء. هم كده الى اليوم، هو ده شغلهم لحد النهارده. تمام، تقول له يا ابن هات الشيخ كم مناظره، شيخي يا راجع السودي انت عايز تنظر شيخنا، ده اعلم اهل الارض يا ابني، اعلم اهل الارض، ايه ما تجيبه اعلم اهل الارض ولا اعلم اهل جو ولا ورهن، واخد بالك؟ ويقوم بقى اخواننا الهاله دي، لان الكلام ده انا عاصرته وشفته، وبسبب هذا أنا أعرف رموز يهابون أن يناظروا هؤلاء أو أن يتفوهوا أمام هؤلاء بكلمة، بسبب الهالات الكاذبة التي وضعت على هؤلاء. وقد حدثني من يعرفه بعضكم من إخواننا ممن تربوا تحت يد شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وهؤلاء ردحا طويلا من الزمن، انهم جلسوا مع احد هؤلاء ونظروه اكثر من 10 مرات، واقسموا لي بالله اننا نجلس معه في المجلس ثم نجلس في المجلس الذي وراءه فنقرره بما قاله في المجلس الماضي فينكره كله، حتى سجلناه بدون ان يشعر فاسمعناه صوته فانكره. واقسموا لي بالله، والذي فعل هذا احد الدعاة او احد المسؤولين عن 70 مسجد من مساجد انصار السنة، رجل قارب 80 من عمره الان، ولسه برضه بيقولوا اعلم اهل الارض. هو ده منهج المعتزلة، منهج اهل الضلال. يوم يخترعوا اول ما الشيخ ينزل بقى بتاع الموالد وكده، يوم يرسل جماعة من المرتزقة دول ويروجوا شوية اشاعات كده، ويقول خلي بالك الشيخ ده خطير، خلي بالك، وانت عارف فلان او فلان ده بقى لما عكسه مش عارف طيار وده مش عارف الجزيرة الفلانية في البحر، واخد بالك معي؟ زي ما قالوا كده على دقيق العيد، لا تستقيمن او لا اطيرن دقيقك، واخد بالك؟ الى غير هذا. يفعل هؤلاء كما يفعل هؤلاء، تمام. يبدأ ينصب هالة على الشيخ، يقول انت طبعا لما تشوف قبل، انت لما تشوف الشيخ ده مثلا ب10 15 بوابة لسه قدامك، والدنيا كل ما تنتقل لبوابة تجد الهالة اعظم، فلا تصل الى الشيخ الا وقد انخلع قلبك وتفككت اعصابك، خلاص هتناقش ايه بقى؟ وهذا اول خطوات الهزيمة، ان تجهل طبيعة من تناظر او تجادل. وامر تاني، يذهب لاحد العلماء يكتب بحث معين فيزكيه، يزكي البحث. اقول لك اهو كل ما تكلمه لك ده الشيخ ابن باز يزكيه، هو انت هتوضح الشيخ ابن باز ما يعرفش حاجه؟ ده الشيخ ابن باز ده ماشي، وايه الاشكال يعني؟ وايه الاشكال للشيخ ابن باز يزكيه وانحرف بعد تزكيه الشيخ ابن باز ليه؟ ايه المانع يعني؟ اهو معصوم، احنا في اصل انتوا بتأصلون فينا من 30 سنة، حاكم الناس الى كلام الله ورسوله، مش هو ده احنا علمناه؟ مش هو ده اللي احنا علمناه؟ هو ده مش الاصل الاول من اصول الشرائع، فك اغلال التقليد عن قلوب بني ادم؟ حاكمونا الى الادلة الشرعية، قرآن وسنة، ما تقولش فلان، لما اقول لك الدليل ما تقولش فلان، قل لي قال الله، قال رسول الله، اوعى تقول لي قواعد مصالح ومفاسد في مقابل ادله شرعيه. هذا اول درجه في سلم الحرمان، واول خطوه في نهي عن الخذلان، نسال الله العصمه والسلامه. يبقى هو ده اصل عندهم، وهذا موجود معروف ملموس، فيزكوهم بالباطل ليمرروا هذا الباطل اعتمادا على هذه التزكيه، لان من مناهج اهل الضلال والانحراف انهم يزكون رؤساءهم ويسبون غيرهم. ها تقول له الشيخ الفلاني عامل كتاب برد عليه، يقول لك ولا يساوي حاجه كتابي، احنا لو عملنا طالب عندنا بمكتبه ابتدائي هي يعمل كتاب احسن منه. طب يا اخي ده رد عليك في المسائل الفلانيه والمسائل، ووضح وجاب ادله، ولا اوعى ولا يهولنك هذا الكلام، احنا لو قعدنا هنفند لك الادله دي كلها في نص ساعه ونقفل لك الموضوع وتنتهي المساله. هو انت قلت لسه برضه فكر الكلام ده؟ لا احنا اكبر كده بدماغ بالك. طب الكلام ده كلامك مخالف للادله الشرعيه يا ابني، ازاي الايه بتقول يا ابني الايه دي عليها كلام لاهل العلم، والحديث يقول لك اصل الحديث ده فيه كلام على اهل العلم. ايه كلام اهل العلم؟ كلام اهل العلم فين؟ كلام اهل العلم ده ورونا كلام اهل العلم الى اخر هذا. واضح معي؟ لان هؤلاء واحد ممكن يسال نفسه بقى، هم لماذا يزكون انفسهم؟ لماذا يزكون رؤساءهم؟ لأنهم ما عندهم أدلة، لا أدلة لا كتب يركن إليها، فيلجؤون إلى التزكية بالباطل، وإن كانوا صوفية يلجؤون إلى ادعاء الكرامات للمجهولين بقى والمعتوهين والفاسقين من بني آدم، مع حطهم الشديد على أهل السنة وأئمة الهدى كما فعل الكفار مع رسول الله محمد. هو ده منهج اهل الضلال من زمان، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ها؟ وهل وجد في بني آدم أو سيوجد إلى قيام الساعة أعظم من رسول الله محمد؟ ما حصلش ولا يحصل. وبرضه يقول لك لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا منهج أهل الشرك من قديم. نعم. أشار إليها ربنا جل وعلا في سورة آل عمران وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اللي مش مقتنع لسه بهذا فقل تعال، قلوا خلاص تعالوا ما دام انكم مش مقتنعين بهذا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لما نزلت هذه الآية جاء النبي وأتى بعلي وفاطمة، تمام، وقال وأراد أن يباهلهم فأبوا وقالوا كلمة معناها إن محمدا قد جاءكم بأناس لو دعوا على الجبال لاقتلعوها. وعاد حتى لما كان النبي يقرأ على كفار قريش لما عاندوا، ها، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. جسى أبو سفيان على الأرض خوفا من هذا الكلام الذي يسمعه. هذه طريقة، وقد فعلها شيخ الإسلام مع الصوفي، مع ضلال الصوفي، يقول لك ده احنا عندنا المشايخ بتوعنا يا أخي بيدخل النار يا أخي ما بيتحركش، خد بالك معايا، بنولع له النار وبيدخل النار وبيطلع من النار سليم ما فيهوش اي مشاكل خالص. قال لهم ماشي هتقول الله وروني مشايخ دول كده، تمام، تعال الشيخ الفلاني، واخد بالك معي، كانوا بيعملوا ايه؟ ياتون بدهن الضفدع، دهن الضفادع شحم، ويدهنون به جلودهم وهذا غير قابل للاشتعال، يدخل في النار لا يحترق. يقول له انا الاول ساغسلك ب مادة كده لعلها الليمون فيما أذكر يعني، وأنا لا أطلب منك أن تدخل النار، أنا بس أحط صبعك ده في النار وريني، تمام، بس أنا أغسل الأول بمادة أظنها ليمون أو شيء من هذا، وهندخله صبعك ده فقط في النار، إحنا مش مستغنين عن حضرتك، صبعك بس وريني كده لما أشوف الولاية تحت. ينكصون ويرجعون وما استطاعوا أن يقدموا رجلا واحدة مع شيخ الإسلام حتى وشوا به إلى ولي الأمر فقضى أغلب حياتي في السجن، ونظرهم وباهلهم وخاف، وما وجدوا سبيلا إلا أن وشوا به إلى السلطان حتى سجنه. كل هذه طرق ذكرها القرآن لإبطال باطل أهل الضلال، فلا بد أن طالب العلم ينتبه لهذا. نعم. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد وسمه القرآن على أكمل وجه، على أكمل وجوه. نعم، طبعا هذا الكلام طبعا يتعين من أراد أن يرد على أهل الباطل أن ينظروا في طرق القرآن في مجادلة هؤلاء. ومن أجل هذا الكلام نقدم برضو نصيحة لإخواننا جماعة اللي هم الشباب اللي هم مهلوسين بمسألة النت والمواقع اللي هي بيأتي فيها النصارى ويعرضون شبها وتتم مناظرتهم إلى غير ذلك ويعرضون شبها على الإسلام. نقول لا يجوز لك أنك تطرق مثل هذه المواقع إلا إذا كان عندك يعني حصانة من الأدلة الشرعية, إلا إذا كان عندك خلفية من الأدلة الشرعية بحيث أنك ترد وتستطيع أن تدافع عن دينك, لأنه كما قال الشبهات خطافة لقلب العبد. وكم من شباب دخلوا مثل هذه المواقع بغرض الدفاع عن الإسلام بزعمهم فتنصروا. وقد أخبرني بعض إخوانكم هنا في المناطق المجاور لكم أن بعض الشباب عندهم في بلادهم من تنصب ومنهم من اتبع البهائية, وهؤلاء عن طريق القنوات وعن طريق مواقع النت. فينبغي أن احنا لا نطرق هذا إلا إذا كان عندنا حصانة من الأدلة الشرعية, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأ في صحيفة من صحائف اليهود غضب وقال أمتهوكون أنتم, يعني أمتحيرون أنتم, لقد جئتكم بها بيضاء نقية, والله لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني, ما وسعه إلا أن يتبعني. واضح معي؟ فلا بد أن احنا يكون عندنا علم راسخ ندفع به هذه الشبهات, ليس مجرد ثقافات عامة كما يفعل كثير من الشباب. فلا بد أن تتعلم, والعلم الراسخ لا يحصل إلا بمعرفة القرآن ومعرفة طرائق القرآن في دعوة أهل الباطل, والتي أشار إليها المصنف في هذه القاعدة المباركة. لأن تعرض الإنسان للشبه فيه خطورة بالغة, ولهذا كان العلماء لا يناقشون أهل الباطل إلا بقدر المعلوم, هذا مع إمكانهم الرد. تجد أن كثير من أهل العلم كانوا يحجمون عن هذا, واضح, لأن الشبه كما قلنا خطافة لقلب العبد, كما يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه جهم بن صفوان فقال بلغني أنك يعني تتكلم علي أو أنك تصفني بالضلال, قال نعم, قال فناظرني, قال الكلام معك عار. هذا أبو حنيفة يقول لجهم بن صفوان الكلام معك عار, والدخول فيما أنت فيه نار تلظى. قال لا يحل لك أن تصفني بما لم تسمعه مني. قال إن ذلك تواتر عنك, وإن تواتر عنك فيجوز لي أن أصفك بما تواتر عنك, إلى آخر هذا الكلام. فكان العلماء لا يناقشون أهل البدع إلا بقدر. فينبغي أن ننظر لطرق القرآن حتى يكون عندنا الحصانة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.